فهذا موجب أنه يشنه لا يصل له مثل ابن تيمية، لأن ابن تيمية كان رحمة الله عليه كان يعني قد يعني تسلط عليه الأعداء. هذا جواب. الجواب الآخر يمكن يقال أنه يعني المعروف عند السابقين أنهم كانوا ينقلون دون إيش، دون عزم. هذا جواب. بعض الباحثين يقول ربما أن الشارع باعتبار الحنفي مذهب هو يريد أن يقرر حقا وصوابا، فلو ذكر ابن تيمية لا نفر منه هؤلاء، وبعض متعصبة الحنافي معروف يعني موقفهم ابن تيمية منه، حتى أن بعض الحنافي المتعصبين ألف كتاب وقال من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، واللي هم هنا والذي هم كل مسلم أن يعرف الحق إيش بدنية، سواء جاء من ابن تيمية ولا جاء من غيره، المهم إيش أن يلتزم الناس بدين الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا والله أعلم. يعني هنا لما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وكلام ابن عباس كفر الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وكمان تقول أن مثلا البعض يعني قد يحصل له ذلك وينتكس، لو نسأل الله لنا ولكم الثبات ونسأل الله تعالى لا يكن إلى أنفسنا طرفة عين، يعني هذا الانتكاس ما يأتي إلا بسبب خلل أنه إيش ما عمل بالقرآن كما يجي، هو يمكن عمل بشيء بالقرآن لكن إيش وجد مانع تخلف شرط. فهؤلاء الذين ينتكسون القديم والحديث إنما يكون انتكاس إيش لأنه فعلا لم يحقق إيش التمسك بالكتاب والسنة، وإلا لو تحقق ذلك فالله تعالى جواد سبحانه وتعالى جواد كريم. والله المستعان. هو سيأتي معنا الكلام عن النظر، أن أول واجب عند المتكلمين هو ماذا؟ النظر. والمراد وكلمة النظر لما تأتي في موضعها المراد به نقول النظر الذي يعني الذي يفضي إلى ماذا؟ إلى إثبات أن الله تعالى هو سبحانه. فعند إطلاق النظر يراد به هذا، يراد به التفكر. أن تقصد العبارة أي عبارة؟ وين أي محفوظ؟ عطى رقم محفوظ هنا. سم؟ طيب. قال وترك النظر والاستدلال موصول لمعرفة. نعم. يعني لما يقول ترك النظر يعني يقول سبب فإنما هو تفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وتركه، يعني تفريطه هو ترك النظر والاستدلال موصول لمعرفة. لمعرفة ماذا؟ معرفة ما جاء به الرسول. فهنا النظر هنا المراد به النظر المحمود، يعني النظر قد يكون مذموم قد يكون محمودا، مثل ما تقول مثلا الآن قد يكون الذكر مشروعا قد يكون الذكر إيش مبتدعا. فأهل السنة يعني جمعوا بين أمره، جمعوا بين العقل والإرادة، جمعوا بين العبادة والعقل، فلم يقتصر على النظر كالمتكلمين ولم يقتصر على الإرادة كالمتصوف، جمعوا بينها مسلكين، مسلك النظر ومسلك إيش الإرادة. المراد به النظر المشروع الذي يعني يستدل به على معرفة ما جاء به الرسول. طيب وإلا أول المعرفة العلم الكلامي يورث الظلام، يعني ليس بالضرورة نقاب ظلال المتكلمين يكون هناك هداة المتكلمين، يعني تصير هناك يعني هناك قسيم، لكن هناك من اشتغل بالكلام وتاب أليس كذلك وأعرض عنه. أي نعم. كيف؟ المتكلمون يعني امتداد الاتجاه ما يسمى بالاتجاه العقلاني العصراني، هذا امتداد أقول امتداد لهذا المسلك العقلاني الجامح الذي لا يعظم النصوص، بل هذا المسلك العقلاني الموجود عندنا حين هو أسوأ من المعتزلة الأوائل. طيب.